وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. يبين لنا في هذا الحديث متى ترمى الجمرات، وذكر بأن جمرة العقبة رماها صلى الله عليه وسلم ضحى، لأنه حينما أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس، والمزدلفة إلى منى حوالي 6-7 كيلو، فإذا جاء من هناك وعلى الراحلة وزحام الرواحل السكينة السكينة ووصل إلى منى، ومن منى أخذ في طريقه إلى العقبة، معلوم أن أول عمل للحاج في منى هو رم جمرة العقبة، كما يقولون تحية منى يوم العيد هي جمرة العقبة، فوصلها ضحى، إذن رمى جمرة العقبة ضحى، وضحى قبل الزوال. أما بقية الجمرات في أيام التشريق الأول والثاني والثالث فبعد الزوال، فيبين لنا أن وقت جمرة العقبة على ما تقدم من خلاف، يبدأ بعد منتصف الليل، يبدأ بعد طلوع الفجر، يبدأ بعد طلوع الشمس، على الخلاف المذكور في الإفاضة من مزدلفة لأهل الأعذار أو غيرهم، وينتهي متى؟ لا حد الانتهاء. وبقية والوقت المتعين أو الوقت الأفضل أو الذي فعله رسول الله الضحى. فلو أن إنسان تأخر في عرفات وفي مزدلفة ولم يصل منها إلا بعد العصر، ما وصلش إلا متى؟ بعد العصر، أول ما يصل منها يرمي جمرة العقبة. ما نقول إن وقت فات أنه هنا الضحى، لا، ذاك وقت الفضيلة والاختيار الأفضل. فإذا تأخر إلى الزوال إلى العصر ما بعد العصر فلا مانع. والخلاف في رمي الجمرات ليلة، لو تأخر ووصل منها ليلة يرمي الجمرة ولا ما يرميها؟ الأئمة الثلاثة يقولون يرمي في الليل عن اليوم الماضي، وأحمد يقول لا، إن غربت الشمس فلا رمي ويؤخرها إلى غد. والأيام الثلاثة كلها أيام رمي، والرمي فيها أداء لا قضاء، ولا فدية على من تأخر في رمي يوم إلى اليوم الثاني، ولكن عليه الترتيب كما جاء في الرعاة الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا بالإبل ثم يأتون ويرمون اليوم الثاني أولا ثم اليوم الثالث. وعلى هذا السنة في رمي جمرة العقبة من الضحى، وقبل ذلك لأهل الأعذار. وفي بقية الجمرات الثلاث في غير يوم العيد، جمرة العقبة خرجت عن كونها عقبة وصارت من الجمرات الثلاث لأيام التشريق الثلاث، وقتها والجمرات وأخواتها معها من الزوال. لا نقول رميناها الأمس ضحى نرميها اليوم ضحى، لا، إذا خرج يوم العيد لم يعد هناك وقت للرمي إلا من الزوال، إلا قول يذكر عن عطاء وعن غيره جواز الرمي قبل الزوال، وهذا يذكره بعض العلماء من باب التخفيف، ولكن يقولون فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو من بعد الزوال. ومن بعد الزوال إلى متى؟ على ما قدمنا، إلى قبيل غروب الشمس، هذا باتفاق. إذا دخل الليل ولم يكن قد رمى يرمي في تلك الليلة عن اليوم الماضي، بالإجماع لا يرمي ليلا عن اليوم الآتي، ولكن يرمي ليلا ما سبق أن فاته في نهار تلك الليلة. إلا أحمد رحمه الله قال إذا دخل الليل فلا رمي في الليل، والجمهور يقولون الليل يستدرك فيه ما فات في النهار. وعلى هذا ما عدا جمرة العقبة يوم العيد أي في أيام التشريق الثلاثة يبدأ الرمي بعد الزوال، الأولى فالوسطى فالكبرى. الآن نقول الكبرى ما نقولش العقبة، والله سبحانه وتعالى أعلم.